نعم. يقول هل للعبد أن يتخيل كيفية صفة من صفات الله سبحانه لكي تتضح له الصفة من غير أن يتحدث بما تخيل؟ لا لا لا يتخيل العبد ولا يستطيع أن يصل إلى كنه الذات والصفات. كنه الذات والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكل شيء يتخيله الإنسان فالله فوق ما يتخيله وفوق ما يدور في الخيال. ولا تستطيع أن تكيف الصفة صفة أي شيء أو حتى ترى الشيء أو ترى مثيلا له. إذا رأيت الشيء أو رأيت مثيلا لا تكيف. لكن نحن لا نرى الله ولا نرى مثيلا له حتى نكيفه. فنكيف ذاته ولا نكيف الشيء ولا تخيله. نعم. فلنفوض الكيفية إلى الله. نفوض علم الكيفية إلى الله. كيفية الذات كيفية الصفات نفوضها إلى الله. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا يقال في جميع الصفات. فإذا قال له شخص كيف علم الله نقول العلم معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عن ذا. إذا قال لك عزة الله كيف العزة نقول العزة معلومة والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عن ذا. وقال في جميع الصفات. نعم. يقول أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم هل نثبت لله صفة الجلوس وهل وردت في ذلك أحاديث صحيحة بارك الله فيكم؟ نثبت لا صفة الاستواء التي هي صفة نفسه ثم استوى على العرش الرحمن عرش السماء في سبع مواضع في كتابه. صفة الاستواء وردت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل كما هو معروف في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان سورة الشجدة والحديد والرعد. أما ما عليه فلا سواء الصفات كما سبق توقيفية. إذا سبق صفة الجلوس بحديث صحيح أثبتناه وإلا فلا. وأنا لا أعلم حديث صحيح صفة الجلوس. نعم. هذا السائل من مصر يقول أنا ملتزم منذ عام 1995 وإلى الآن لم أشعر بحلاوة الإيمان في صدري رغم أني أطبق شرع الله في حياتي كلها في البيع والشراء وفي الحياة وفي تربية أولادي ومعاملة الناس وأدعو أيضا إلى دين الله وإلى اتباع شرع الله وأعمل بالولاء والبراء وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأدافع عنه لكنني لا أشعر بحلاوة الإيمان ولا الخشوع بالصلاة بل وأتهاون فيها في بعض الشيء أرجو أن تعظني. يمكن فهذا التهاون هو الذي جعلك لا تجد حلاوة الإيمان. عليك لا تتهاون لا تسعى. عليك أن تحافظ على الصلاة وتكثر من تلاوة القرآن وتدبر وخشوع وتكثر أيضا تسمع الدروس العلمية والمواعظ وتجالس أهل الخير وتبتعد عن الشر وتبتعد عن القنوات الفضائية وما يشر في القنوات من الشرور والفتن وإن شاء الله تجد حلاوة الإيمان. نعم. يحافظ على الصلوات الخمس ويكثر من تلاوة القرآن ويجالس الأخيار ويبتعد عن قرناء السوء ويبتعد ويطهر بيته من القنوات والشرور والأشرطة السيئة والصور وكتب البدع والسحر والضلال وإن شاء الله يجد حلاوة الإيمان. نعم. هذا الأخ هادي من فلسطين يقول هناك من يقول أن الإمام أحمد رأى الله في منامه. هذا ليس بغريب بل ذكر الإمام بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رؤية الله في المنام أثبتها جميع الطوائف ولم ينكرها إلا الجهمية من شدة إنكار رؤية الله الجهمية حتى أنكر رؤية الله في المنام. وما جاء الطائف فقالوا أنه يرى الله في المنام لكن ما يلزم من ذلك التشبيه. قال الشيخ الإسلام أن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده فإن كان اعتقاده حسنا رأى ربه في أحسن صورة في صورة حسنة وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. قال ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال يا محمد ما يختص من الملأ الأعلى. وهذا سمى حديث خصام الملأ الأعلى شرح الحافظ الرجب في رسالة مستقلة قال رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤية في الملأ. نعم. أحسن الله عليك. هذا السائل يقول متى يكون الشخص مواليا للكفار؟ إذا كان محبا لهم إذا كان يحبهم إذا حبهم لدينهم إذا أحبهم دينهم ووالاهم فأعانهم على الكفرة أو كان بينهم ويعده كفار واحدا منهم هذا يعتبر واليا لهم يعتبر هذا يدعي على الإسلام عز وجل إذا أحبهم دينهم. نعم أحسن الله لك على ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أحسن الله لك. هذا الأخ فيصل من الفرنسا يقول هل إذا كان الرجل عنده في سيئاته شرك أصغر لا يغفر الله له ولو رجحت حسناته على سيئاته؟ في خلاف الشرك الأصغر بين العلماء في خلاف هل هو حكم كبائر فيوازن بين الحسنات والسيئات ويكون تحت المشيئة أو أنه يدخل في عموم الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة. وعلى كل حال من قال أنه حكم الشرك فيوازن بين الحسنات والسيئات فإن رجحت السيئات فإن رجحت الحسنات على السيئات فإنه لا يعذب لأن الحسنات توحيد كثير مع سيئات قليلة. أما إذا رجحت السيئات ومع الشرك الأصغر فإنه يعذب لكن لا يخلد يعذب ثم يخلد. ومن قال إنه فكر الكبائر قال يكون تحت المشيئة. نعم أحسن عليك. يقول أيضا أن مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون النفع والضر في آلهتهم استقلالا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ذلك في كتاب التوحيد مع أنه فيه كشف الشبهات قرر غير ذلك. فما الجمع أم أن مشرك العرب على أصناف أثابكم الله؟ نعم مشرك العرب أصناف أكثرهم لا يعتقدون النفع والضر فيها وإنما يعبدونها ليقربهم إلى الله زلفى كما أخبر الله عنه ما نعبدهم إلا ليقربهم إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ويطلبون الشفاعة قد يوجد بهم من يعتقد الضر والنفع فيها لأن بعضهم يعتقد أن روح الميت تكون هامة فتطير وأنها تنصر من دعاها وتجيب من لاذ بحماها. هذا قلة من العرب اللي يعتقدون أن الآلهة تنفع وتضر يكون شرك في الربوبية. الغالب أن شرك هو كفر الألوهية والعبادة. نعم صلى الله عليك. هذا مصطفى السلفي من الجزائر يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ما صحة هذا الكلام الاعتراف بوجود خالق الكون يكاد يكون غريزة مركوزة في الفطرة ولا يكاد لا تكون لمنكره عنادا ويكاد لا تكون لمنكره عنادا نسبة عددية بين البشر ولكن أكثر المعترفين بوجوده قد نسبوا إليه ما لا يجوز عليه ولا يليق بجلال من الصاحبة والولد والمادة والصورة والحلول والشريك في التصرف في الكون والشريك في التوجه والضراعة إليه والسؤال منه والاتكال عليه. انتهى. قوله يكاد يكون بل هو غريزة لا شك قرار بوجود الله هذا أمر فطر الله عن الخلائق مو بيكاد كلمة يكاد يعني يقرب بل هذا أمر واقع أمر فطري فطر الله عليه جميع الخلائق يؤمن بوجود الله إلا من شذ من المجموعة البشرية مثل الدهريون اللي ينسبون الفعل إلى الدهر والطبيعيون يسمون الطبيعة ومن يقول بالصدفة هذا شذ وكذلك فرعون شذ من المجموعة البشرية وإلا فالله فطر الخلق على الإمام في توحيد الربوبية. وأما الشرك في العبادة وتوحيد الألوهية هذا واقع كما قال مولانا الذين يعبدون الأصنام والأوثان مقرون بربوبية الله وأنه الخالق وأنه الرازق لكن لا يدخلهم هذا في التوحيد حتى يوحد الله في العبادة كما وحده في الربوبية. نعم صلى الله عليك. مصطفى السلفي من الجزائر يقول ما مناسبة ذكر أبي داود في سننه حديث كفر تارك الصلاة تحت باب الرد على أهل الإرجاء وجزاكم الله كل خير؟ إيش ما مناسبة؟ يقول ما مناسبة ذكر أبي داود في سننه حديث كفر تارك الصلاة تحت باب الرد على أهل الإرجاء؟ لأن أهل الإرجاء يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فلا يقول بكفر تارك الصلاة لكن ما يلزم من القول بعدم تارك الصلاة يكون من المرجعة. هذا قول معروف عند أهل العلم أن بعض العلماء يرى أن ترك الصلاة كثرة وتهاون لا يكون كفرا، لكن لا يلزم أن يكون من أهل الأرجاء. أهل الأرجاء هم الذين يقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وهذا قد يقول أن من العلماء يقول أن العمل داخلة في مسمى الإيمان، لكن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر ولكن كفر أصغر، لا تلازم بينهما. نعم. صلى الله عليه مصطفى السلفي سؤاله الأخير يقول: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سؤالي يتمثل في صحة بعض العبارات العقدية في بعض الكتب المتداولة، كما قولت ونثبت الاستواء والنزول ونحوهما ونؤمن بحقيقتهم على ما يليق به تعالى بلا كيف، وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. لا، ظاهرها المتعارف في حقنا، والمتعارف في حقنا يعني إن أراد بذلك التمثيل هذا نعم تنزل صورة المخلوقين، لكن ليس هذا هو ظاهرها. ظاهرها إثبات المعاني اللائقة لله، هذه من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام في التدبرية. إذا قال قائل ظاهر النصوص المراد أو ظاهر غير المراد، فلا يقال إجاب بنعم ولا بلا، وإنما يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك يحتاج إلى تفصيل. فإن أراد بالظاهر قول ظاهر النصوص المراد، إن أراد بالظاهر المعاني الحقة اللائقة بالله والصفات الثابتة لله فهذا حق نعم مراد، وإن أراد بظاهرها غير مراد التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هم خصائصهم فهذا غير مراد، فلا بد من التفصيل. وما قوله أن ظاهره المتعارف في حقه غير مراد، يقول ليس المتعارف في حقه ليس هو ظاهر النصوص، ليس المتعارف في حقنا يعني مثل صفات المخلوقين ليس هو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يليق بالله تعالى من المعاني الحق لا يخاف بالله، ولا يقال أن ظاهر النصوص المتعارف في حقنا، ظاهر النصوص ليس هو المتعارف في حقنا، ظاهر النصوص ما يليق بالله. نعم. الله إليك. هذا عمر يقول حدث له قصة أنه كان عند رجل فقدم له عصيرا ورأى أن هذا الكوب غير نظيف، فجاء شخص آخر فقام عمر هذا فقدمه لهذا الشخص، يقول هل أنا الآن أسأت إليه؟ إذا كان يعني ما إذا كان لا يرغب هو وليس فيه محذور. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يكتب التمائم التي ليست هي من القرآن ولا من العربية، وهل يكفر بذلك؟ لا يجوز الصلاة خلف التمائم من الشرك، قال عليه أن الرقى والتمائم والتواء شرك من الشرك الأصغر، إذا كان يعتقد أنها سبب، الله ما جعلها سبب، وإذا كان هذه التمائم فيها شركيات فيها دعاء غير الله فهذا شرك، مثلا استعاذة بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة هذا شرك، وإذا لم يكن شيء من ذلك فهي من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب، وإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا الشرك أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمام وتوشكون بكل حال لا يصلى خلفه، يكتب التمام لا يصلى خلفه، لأنه يفعل الشرك إما الأصغر أو الأكبر، إن كان يفعل الشرك الأكبر هذا لا تصح صلاته ولا صلاته خلفه خلفه لأنه مشرك، وإن كان يفعل الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة، لكنه مرتكب الكبيرة لكنه أعظم من الكبائر. نعم. نعم. يقول السائل: ما حكم قول القائل سامحني يا رسول الله، وهل هو شرك؟ نعم، إذا كان يخاطب الرسول فعلى دعاء غير من دعا غير الله فقد أشرك، إنه يقول سامحني يا رب اغفر لي يا رب، هذا من خصائص الله، الله هو اللي سامح. أما الرسول عليه الصلاة والسلام نبي كريم بشر مات على الخاطب بعد وفاته ولا يطلب منه شيء، الصحابة رضي الله عنهم ما طلبوا منه، حصل لهم جدف وقحط، وأمروا عمه العباس أن يدعو وهم مؤمنون، ولماذا لم يأتوا إلى رسول الله؟ يا رسول الله ادعو الله لنا، فكيف تقول يا رسول الله سامحني تدعوه؟ قال الله: إنك ميت وإنه ميت، توفي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حي في قبل أحد البرزخية لا يجوز أن تسأله. نعم، اسأل ربك المسامحة. نعم، كيف تنسى ربك؟ تسأل الرسول، هذا من خصائص الله، تقول يا رسول الله اغفر لي ذنبي، ولا تقول يا الله اغفر لي ذنبي، من الذي يغفر الذنوب؟ الله تعالى، كذا هذا يقول سامحني يا رسول الله يعني يغفر ذنبي. نعم، هذا لا يجوز، هذا مش شرك. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: نحن في الكويت لدينا العديد من التيارات والتنظيمات الشبابية والعديد من التوجهات والتوجيهات والمبادئ التي تعمل وربما تستغل الدين، لكن هناك مجموعة من الشباب يتخذون من الإسلام وعاء، بمعنى أنهم يأخذون الحلول سواء من أهل السنة أو من الرافضة أو من أي فرقة تنتسب للإسلام، وأنهم يرحبون بفرق الرافضة مع وجود المنهج السلفي عندنا، فما رأي فضيلتكم في هؤلاء الشباب؟ نعم، لا رأي هؤلاء المنحرفون يرحبون بالتوجهات المنحرفة بالكفرة والصوفية والرافضة غيرهم، الواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الحق، يسلكوا السبيل القويم، يأخذوا لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجعون إلى أهل العلم، إلى أهل الحق، إلى العلماء الراسخين في العلم أهل السنة والجماعة، ويرشدونهم ويأخذون بإرشاداتهم وتوجيهاتهم المبنية على مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. السؤال، سائلة تسأل تقول: يا فضيلة الشيخ، أبغي أستفسر عن حكم قول سامحنا يا رسول الله، هل هي شرك؟ لأنها طلب السماح من إنسان ميت. نعم، ما يجوز هذا. هل يقول يا رسول الله اغفر لي إسماعيل؟ هذا شرك. خاطب الرسول يطلب منه مسامحة، هذا من الشرك، لا يجوز له. وإنما يسأل ربه سامحني يا الله، يدعو ربه سامحني يا الله اغفر لي يا الله. هذا الأخ محمد سعيد من ليبيا يقول: هل تثبت صفة اليقظة إذا نفينا النوم عن الله عز وجل من باب إثبات كمال ضدها؟ لا، إثبات كمال الحياة القيومية، لا تأخذ صلة ولا نوم، كمال ضد كمال الحياة القيومية، لا تأخذ صلة ولا نوم، نفي السنة والنوم هذه من الصفة المنفية، الله تعالى يوصف بالإثبات والنفي. من صفات الإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة الحياة القيوم. مثال صفة النفي: لا تأخذ صلة ولا نوم، لكن صفات النفي ليس النفي صفة ولا محضا، وإنما هو يستلزم إثبات ضدهما الكمال. لا تأخذ صلة ولا نوم، نفس السنة والنوم، السنة النعاس والنوم والاستغراق، يثبت كمال ضدها، وهي كمال الحياة القيومية، الحياة كاملة لا يلحق صلة ولا نوم، وقيامه بنفسه كامل بخلاف المخلوق، فإن حياته ناقصة يلحقه النوم والنعاس والموت. كمال الحياة ما هو باليقظة، كمال الحياة والقيومية، وكقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق عليه، يثبت كمال ضدها، كمال القوة والقدرة. لا يظلم ربك أحدا، يثبت كمال لكمال عدله. لا تدرك الأبصار لكمال عظمته، يكون أكبر من كل شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه. فالتثبت ليس كمال اليقظة، وإنما هو كمال الحياة والقيام بالنفس. نعم. هذا السائل من هولندا يقول: هل تجوز الإقامة في بلد الكفر؟ ومن الذي تجوز له الإقامة فيها؟ لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إقامة مستمرة، ولكن هو الذي تجوز له الإقامة هو الداعية الذي يدعو إلى الله ويسلم على ذي خوف كثير ويمنع نفسه من الفتن، لا بأس أن يقيم صفة مستمرة. أما السفر إلى بلاد المشركين فلا بد له، لا بد من شروط، لا بد له من علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، وتكون هناك حاجة للسفر، وتكون مدة مؤقتة، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عنده دين ولا عنده علم ولا بصيرة ولا يستطيع رد الشبهات التي ترد عليه فلا يجوز السفر. وكذلك إذا كان السفر مستمر غير مؤقت لا يجوز يبقى في بلاد الكفار، إن مدة مؤقتة بقدر الحاجة، تكون هناك حاجة، ولا بد يكون عنده دين علم يدفع به الشبهات ويرد به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، وحاجة تدعو إلى السفر وتكون مؤقتة. نعم. أفضل أن كسر عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. نعم، هذا باب الوعيد عند أهل العلم، يدل على الوعيد الشديد على من أقام في بلاد المشركين في غير حاجة، هذا يدل عنهم الكبائر، وأن من أقام في بلاد المشركين فقد ارتكب كبيرة، وتوعده الله بالنار في قوله: إن الذي توفاهم الملائكة الظالمين من أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه نزلت في مستضعفين الذين أقاموا مكة ولم يهاجروا، ساء فتن الله العاجل، قال للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالعاجز معروف من عسى، والقادر لا يجوز له الإقامة بين ظهور المشركين إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه. نعم. عفرانك يقول: يتعارف التجار أيضا في بلادنا على عمل هدايا رمزية للزبائن والأصدقاء كمثل الأقلام مقومة بالأشهر الميلادية وما يشبهها، وأخرى ذات قيمة للخاصة من معارفهم وذلك بداية السنة الميلادية، فما حكم قبول مثل هذه الهدايا؟ لا يجوز قبول هذا، لأن هذا في تعظيم للكفرة وأعيادهم وأشهرهم وسنينهم، لا يجوز. ينبغي المسلمين أن يعتزوا بتاريخ الهجري ولا يعملوا بالتاريخ الميلادي، هذا في متابعة للنصارى. عفى الله عنك. يقول: ما معنى قول بعض السلف أن الإيمان يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ لا، ليس بصحيح، ما قالوا هذا، لا بد يبقى منه شيء. الإيمان يزيد وينقص ولا ينتهي، بل لا بد أن يبقى منه شيء يخرج به الموحد من النار، يبقى فالأخذ بما كان في قلبي أدنى أدنى أدنى بتقليل ذرة من خدم الإيمان. أما إذا انتهى الإيمان حل الكفر، ما ينتهي إلا بالكفر الأكبر أو النفق الأكبر أو الشرك الأكبر. المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لكنها تضعفه، لكن لا تقضي عليه، ما يقضي عليه إلا الكفر الأكبر والنفق الأكبر. ولهذا الموحدون، بعض الموحدين ما يبقى في قلبه أدنى أدنى بتقليل ذرة ويخرج به بهذا التوحيد من النار. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 13 يقول: نرجو من سماحتكم التفصيل في مسألة التوكل على الغير. التوكل على الغير في تفصيل، التوكل على غير الله شرك، وينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبر كان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يتوكل على ميت في أن يقضي حوائجه فيدعو من دون الله أو يذبح من دون الله، هذا الشرك الأكبر. أو يتوكل على غائب أو حي حاضر فيما يقول عليه الله، توكل على الحي في أن ينجيه من النار، ما يستطيع أن ينجيه من النار. أو يتوكل على النصر على عدوه، أو يتوكل عليه أن لا يحرمه دخول الجنة، أو يتوكل عليه في أن ينجيه من النار، هذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. والثاني توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، هذا شرك أصغر. كان يتوكل على إنسان فيما أقدره الله، على ملك أو غني فيما قدره الله عليه من رزق أو نصر أو شفاعة، فهذا شرك أصغر لما فيه من اعتماد القلب على غير الله ولو كان قادرا. لما يجب على الإنسان يعتمد على الله ولا يعتمد على المخلوق، ولكن لا بأس أن توكل غيرك، توكل غيرك وكالة ينوب عنك، أما أن تعتمد عليه بقلبك ولو كان قادرا فهذا شرك أصغر، هكذا قرر العلماء. إذن التوكل على غير الله شرك، لكنه ينقسم إلى قسمين: إن كان هذا الغير إن كان توكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كان توكل على غير فيما يقدر عليه ذلك الغير فهو شرك أصغر. أحسن الله إليك. ما حكم من كفر مسلما لقتله كافر؟ من كفر مسلما لقتله كافر، كيف هذا؟ كيف يكون هذا قتل الكافر؟ يعني يكون مسلم يقتل كافر يكفره بهذا؟ اي نعم. هذا الشخص لا شك انه يعني ينظر في حاله، هل هو طالب علم حتى يكفر؟ التكفير حكم شرعي انما يكون لله ولرسوله، ليس لاحد ان يكفر احدا الا بدليل ولا ان يفسقه ولا يبدعه، فعلى هذا الشخص ان يحذر وان يرجع الى اهل العلم. فمن قتل كافرا قتل كافر لا يكفر، قد يقال انه اذا كان معاهد واستحل دمه فقتله، وان هذا الامر معلوم من الدين بالضروره، يستحل يكون مكذب الله ولا رسوله. على كل حال على السائل نرجع الى اهل العلم في هذا ويبين كيفيه قتله، هل هو قطع الاستحلال او غير الاستحلال، وهل كان حربي او ذمي. نعم. السؤال الأخير عفى الله عنك، ما حكم من حكم على من عبد قبة الجيلاني بأنه مسلم موحد ويراه أخا له في الدين بحجة أنه جاهل لم تقم عليه الحجة. من عبد غير الله كيف يقال المؤمن الموحد؟ من عبد غير الله فهو مشرك، لكن الحكم عليه بهذا الحكم عليه في الدار الآخرة الدنيا يعاد معاملته مشرك، أما في الآخرة فأمره إلى الله. إذا كان جاهل ولم يدري فالتبس عليه الأمر وعمى عليه وليس عندهم من ينبه، هذا أمره إلى الله. لكن في الدنيا يعامل معاملته مشرك، لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدعى له. أما يقول له أخ مؤمن موحد فهذا باطل، كيف يكون مشرك مؤمن أخ مؤمن موحد؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله ناشئ عن الجهل وعدم البصيرة وعدم الرجوع إلى أهل العلم. الواجب الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم واستفتائهم، ولا يجوز إنسان أن يحكم بغير دليل ويفسق ويكفر بغير دليل كما سبق، فإن هذه أحكام لله ولرسوله. وفق الله جل وعلا طاعته وثبت الله جميع الخدام صلى الله عليه وسلم. نعم حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سب الصحابة وهو جاهل هل يعذر؟ نعم. هل يعذر بجهله؟ كيف جاهل؟ كيف يكون الجهل في هذا؟ كيف يسب الصحابة وهو جاهل؟ هل يكون أين يكون الجهل؟ متى يوجد الجهل؟ مش جاهل بأي شيء، جاهل ما يعرف الصحابة، هل يوجد الجهل هنا؟ ما في جهل هنا. يسب الصحابة زنديق، هذا ما في جهل. هل يسب الله وحده يسأل يقول هل يسب الله وهو جاهل؟ في أحد جاهل يسب الله وهو جاهل؟ ها؟ يسب الله وهو جاهل؟ في أحد جاهل أو يستهزئ بالله وهو جاهل؟ هذا مرتد، ما في جهل في هذا، هذا جهل. هذا الجهل هو الدقيق الخفية، لكن أمر واضح. هذا يسب الصحابة وهو جاهل، جاهل بأي شيء، جاهل الصحابة ما يعرفهم، كيف يكون جاهل؟ ما في جهل. هذا هذا ما سبهم إلا مرضا في قلبه، نسأل الله العافية. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قول السلام على حضرة الرسول؟ هذا مبتدع. السلام على الصلاة والسلام على رسول الله كما علم النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا تبتدع كلمة حضرة ما لها أصل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. هناك من يقول أن الرجل الذي يعبد قبرا ويدعو الناس إليه لا يسمى مشركا وإنما يقال أنه أشرك، فهل هذا القول صحيح على إطلاقه؟ لا، هذا هو المشرك، يقال أشرك ويقال مشرك، ما في فرق بينهما. أشرك ومشرك ما فرق له، هذا كلام لا معنى له. الذي يعبد قبرا يقال أشرك ويقال مشرك ويقال فعل شركا ويقال يعبد إلها غير الله، كل هذا يسمى له. ويقال إنه كافر ويقال مرتد، كل هذا يسمى له. ويقال أشرك ومشرك، هذا كلام لا معنى. هذا الكلام هذا ما يقول الإنسان يفهم الكلام هذا الكلام. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم تجاه عقيدته عندما يرى من يتهكم بأصول العقيدة ويشكك فيها في الصحف السيارة؟ نعم، هذا كما سبق رد على الإسلام. من سخر أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه فهذا رد على الإسلام بالله، عليه أن ينصحه ويكتب ويرد عليه ويحذره. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الأعمال يشوبها بعض الرياء، فما العمل للخلاص منه وجزاكم الله خيرا؟ عمل جهاد النفس، جهاد نفسك على الإخلاص، واستحضر عظمة الله وأنك تعبد الله ولا تعبد غيره، جاهد نفسك. وإذا طرأ الرياء ودفع الإنسان فلا ضر الإنسان. نعم وجاهد نفسه لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أصول العقيدة يكفي فيها التقليد أم الواجب فيها معرفة الدليل ومدلوله؟ نعم، العقيدة ما فيه تقليد، الإنسان يعرف ربه ويعرف دينه ونبيه، هذه أصول يعلمها المسلم، كل مسلم يعلمها. نعم أحسن الله إليكم. يقول: أشهد الله أني أحبكم فيه، حبك الله، وسؤالي هو: متى يقع العبد في شرك المحبة؟ وهل إذا أحب أحدا وأطاعه في معصية الله يكون مشركا؟ يقع الإنسان في شرك المحبة إذا أحب غير الله بأن خضع له وذل، بأن يخضع له ويذل، كحال المشركين الذين يسوون آلهتهم بالله عز وجل، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قال فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس يجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سواهم بالمحبة، ما سواهم في الخلق والرزق والإماتة. فمحبة محبة العبادة، ويلزم منها الطاعة التي تستلزم الطاعة والانقياد وتقديم قوله على قول غيره. أما مع المحبة الطبيعية كمحبة المال، محبة الولد، محبة الصديق، محبة الوالد لولده، هذه محبة رحمة وإشفاق، محبة الولد لوالده، محبة إجلال والتقدير، محبة المشركين في صناعة أو تجارة، محبة المال، محبة الصديق، هذه محبة طبيعية. المحبة التي الممنوعة هي المذكورة في قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم واحد من الصف الثمانية على محبة الله هذا عليه الوعيد الشديد. قدم محبة الآباء أو محبة الأبناء أو محبة الإخوان أو محبة الأزواج أو محبة العشير أو محبة الأموال أو محبة التجارات أو محبة المساكن، قدمها على محبة الله ورسوله. مثلا من تقديم محبة الله يتعامل بالربا، هنا قدم محبة على محبة الله ورسوله، أمره الله به نهى الله عن الربا فتعامل بالربا. محبة الولد أطاع والده مثلا في المعصية فعصى الله، أمره والده فعصاه، قدم محبة الولد أو الوالد على محبة الله ورسوله. وهكذا التجارات والمساكن وغيرها. فإذا أحب مثلا غير الله وطاع في معصية الله هذا هو ينافي محبة الله. من ذلك أن يحب مشرك ويطيعه في معصية الله عز وجل أو يطيعه في الشرك، فهذا قدم محبة غير الله على محبة الله ووقع في شرك المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم، بدأت تنتشر كلمة هذا على عقيدة سليمة ولكن على منهج غير سليم، فما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟ إذا كان على عقيدة سليمة الحمد لله. إن كان مقصود منهج العمل، نعم لا بد أن يكون العمل موافق للشريعة، العمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وإحسان إلى الناس وكف الأذى، هذا إذا كان مقصود هذا نعم لا بد يكون على عمل صحيح مع العقيدة السليمة، العقيدة السليمة والعمل صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الذي لا يفهم أساس التوحيد والعقيدة مثل الجدات والأمهات وغيرهم؟ لا حاجة. الجدات كيف الجدات ما يعرف يعني قصة الفرائض ولا ما يعرف جداته، ما يعرف الجدات، ما يعرف أقاربه يعني الجدات ما يعرف العقائد، ها الجدات ما يعرف العقائد أو وش ما يعرف لا. الجدات مفروضات على الإسلام، الجدات اللي عشت بين المسلمين والحمد لله تعرف التوحيد وهنا على الفطرة. ولذلك بعض أهل الكلام الذين دخلوا في علم الكلام قال يا ليتني أموت على عقيدة العجائز يعني على الفطرة، وقال يا ليتني أموت على عقائد عجائز عقيدة عجائز نيسابور. العجائز على التوحيد وعلى الفطرة الذي عشت من المسلمين والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في من يقول أن اليهود والنصارى أصحاب عقيدة؟ اليهود والنصارى أصحاب عقيدة فاسدة أصحاب دين باطل. نعم كما قال لكم دينكم والذين لا بد من هذا، لا بد تعترف أن اليهود على دين باطل وتعترف أنهم كفار وأنهم من أهل النار، ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتد لأنه لم يؤمن بالله. من نواقض الإسلام ألا تكفر المشركين أو اليهود والنصارى، من نواقض الإسلام من من لم يكفر المشركين أو اليهود والنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأنه ما كفر بالطاغوت. لا إله إلا الله كلمة التوحيد مشتملة على أمرين، الأمر الأول كفر بالطاغوت فهو يقول لا إله، وأن تعتقد أن اليهود والنصارى كفار وأنهم على دين باطل، والوثنيون والشيوعيون تعتقد البطلان ما هم عليه من الدين وأنهم أعداء، ولكن ما يلزم لكن تقتلهم، لا لا تقاتلهم. الكفار على قسمين، قسم حربيون هذا يقاتلهم مثل اليهود في فلسطين مثلا حرب بين المسلمين وحرب، وقسم لا غير حربيين دخلوا البلاد بأمن أو بذمة أو عهد، هؤلاء دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وتحسن إليه تطعمه وتسقيه لكن تبغضه وتعتقد أنه على دين باطل، تعتقد أنه عدو لله، لكن معاملة شيء والاعتقاد شيء آخر. لا بد من هذا. الذي يقول أن اليهود والنصارى ليسوا كفار هذا ما كفر بالطاغوت، والإيمان لا بد فيه من أمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، هذا الكفر بالطاغوت وهي البراءة من كل معبود سوى الله، واعتقاد بطلان الكفار ما عليه الكفار من الدين وبغضهم وعداوتهم هذا هو كفر الطاغوت. والثاني الإيمان بالله. فاللي يقول أن اليهود على عقيدة صحيحة أو على دين صحيح هذا مرتد، لأنه ما كفر بالطاغوت. ولا صح الإيمان إلا بأمرين، بكفر الطاغوت والإيمان بالله. شخص يقول أنا أعبد الله وأصلي وأصوم لكن ما لي دعوة في اليهود والنصارى، فإذا قلت لهم إيش تقول في اليهود والنصارى؟ قال الله ما لي دعوة فيهم، يمكن يكون هم على دين السماوي، هم على دين، اليهود على دين والنصارى على دين، لكن ما علي منهم، ما أقول فيهم شيء. يقول لا بد تقول فيهم شيء، لا بد تعتقد أنهم كفار وإلا فأنت كافر مثلهم. لا بد تعتقد أن اليهود كفار والنصارى كفار وأنه على دين باطل، لكم دينكم دين لهم على دين لهم دين لكن دين باطل، لكم دينكم ولا دين. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لا بد من اعتقاد هذا. من لم يكفر اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الشيوعيين فهو كافر مثلهم. والذي يقول بعض العلماء نحن والآخر، نحن والآخر، اليهود والنصارى الآخر ما يسميهم كفار؟ الله سماهم كفار، نحن والآخر، نحن والكفار، الله سماهم كفار. الجبن منعهم من أن يقول نحن والكفار، نحن والآخر، الآخر منهم هو كفار، ما فيه المسلم كافر. لماذا سميها الآخر؟ هو كافر، سماه الله كافر بنص القرآن، فإن الله عدو هو عدو له، فإن الله عدو للكافرين نص القرآن. وقال إنما المؤمنون إخوة وغير المؤمنين ليسوا إخوة. فاللي يقول إن اليهود والنصارى على عقيدة، نعم على عقيدة، لكن بين العقيدة إيش. إن قال على عقيدة صحيحة كفر، وإن قال على عقيدة باطلة فهو مؤمن. على دين باطل صحيح، على دين من قال انهم على دين صحيح فهو مرتد. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ذكر أحد العلماء وجوب تعلم أنواع التوحيد وأنواع الشرك وتعريفاته وما يقتضيه، وأنا ربة منزل بين حقوق زوجي وأولادي ولا يتسنى لي طلب العلم إلا بشكل يسير ومتقطع، فهل آثم على ذلك؟ نعم الحمد لله على خير، أنت تعلمين هذا الحمد، أنت توحدين الله في ربوبيته وأولويته وأسماءه، تعلمين أنه تعتقدين أن من أشرك بالله في ربوبيته وأولويته وأسماءه وصفاته تكفرين اليهود والنصارى تعلمينه وعيد باطل، الحمد لله هذا هو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل مستقيم ولكن أجد قسوة في قلبي، فماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله. لا تزكي نفسك يا أخي، تقول مستقيم، قل أرجو إن شاء الله أنا. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. مش دراك أنك مستقيم؟ المستقيم هو الذي استقام دينه وخلقه وعقيدته، وهذا تضمن هذا لنفسك. لكن أقول أجاهد نفسي، أجاهد نفسي على العمل، والقسوة التي في قلبك عليك أن تزول هذه القسوة بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن وحضور حلقات الدروس والعلم وصلاة الليل ومجالسة الصالحين والبعد عن القنوات الفضائية ورؤية الأفلام الخليعة والأشرطة السيئة والبعد عن قرناء السوء، بهذه الأمور تتقوى إيمانك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات يذكر فيها أنه ثبت طبيا أن سوارا من النحاس يوضع على اليد أو الخاتم فيمتص حرارة الجسم ويمتص الأشعة الكهربائية، فما حكم هذا السوار؟ هذا ليس بالصحيح، هذا يخشى أن يكون فيه اعتقاد. السوار كيف يمتص السوار؟ هذا ما ينبغي. قد يقال إن هذا من التمائم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صوف فقال: ما هذا؟ قال: من الواحنة اللي جعلتها، وهي مرض يأخذ في العضل في الرجال. قال: انزعها فإنها لا تجدك إلا وحنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا من جنسها، هذا ما هو صحيح. السوار يمتص، السوار يمتص، إيش عند السوار يمتص؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، غفر الله لك، ما هو أعظم قسم من أقسام التوحيد؟ أعظم توحيد توحيد العبادة. هذا هو الذي وقعت في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهو أن توحد الله في عبادة وألوهيته. وأنواع التوحيد الثلاثة كلها لا بد منها، لا بد الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسماء وصفاته والإيمان بألوهيته وعبادته. لكن توحيد العبادة هو الذي أنكره المشركون، هو الذي وقعت في الخصومة. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا أمر فطري فطر الله عليه الخلائق، ولم ينكره أحد إلا من شذ من المجموعة البشرية مثل الدهريين الدهريون والطباعيون ومن يقول بالصدفة، هذا شذ من المجموعة البشرية. وإلا فالناس كلهم فطروا على الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: يعمل معنا في شركة من الشركات شخص نصراني من بلاد اليونان، ورغبة مني في ترغيبه في الإسلام ودعوته تلطفت معه في الكلام وقلت له: أنت أخي باللغة الإنجليزية، فهل علي إثم؟ لا، ما ينبغي تقول أخي، تقول أنت رجل، يا أبا فلان ستلقبه، أو يا فلان سميه باسمه، ما تقول أخي. الله تقول: إنما المؤمنون إخوة، فإذا لم يسلم ليس أخاك، ولكنك تقول: يا فلان، يا أبا فلان، أنت رجل في كذا، أو لك أعمال كذا، أو لك أعمال تثني بأعماله مثلا، أو تنقبه، أو مثلا تكنيه بابنه، ولا بأس أن تتصف معه في الحديث حتى الدعوة للإسلام، لكن لا تقول يا أخي. يقول السائل: سؤالي هو: هل الجليل اسم من أسماء الله الحسنى؟ يعني في عبد اسمه عبد الجليل، يحتاج إلى تأمل. الآن الأصل أن الأسماء والصفات توقيفية، إذا ورد في نص أن من أسماء الجليل أطلق على الله يكون من أسماء الله. وأنا الآن لا أستطيع أن أجزم، أنا متوقف الآن حتى يتبين، أقول الله أعلم، حتى يتبين في نص أن الجليل من أسماء الله. السائل يقول: في تعريف شيخ سنة تيمية العبادة أن أقوال ظاهرة وباطنة، ما معنى قوله باطنة؟ وهل هناك عبادات ظاهرة باطنة في الشرع؟ العبادة في الجامع من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة. هناك أعمال باطنة، أعمال باطنة في التصديق الباطن والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب، والحب في الله والبغض في الله أصل في القلب. وهناك أيضا أعمال كبائر من كبائر من أعمال القلوب الخبيثة كالعجب والرياء والسخرية والزراء الناس واحتقارهم، كل هذه أعمال القلوب الخبيثة، هذه أعمال باطلة من كبائر الذنوب. فالأعمال الباطلة منها ما هو كبائر معاصي، ومنها ما هو طاعات عظيمة كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرحمة، هذه أعمال قلبية. نعم. وأقوال اللسان معروفة، وأعمال الجوارح معروفة. نعم. حفظك هذا الأخ سليم من فرنسا يسأل عن تفسير: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على ظاهرها حكم الله تعالى بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا يختلف، قد يكون كفر أكثر وقد يكون كفر أصغر. إذا استحله ورأى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال وأنه جائز فهذا كفر أكبر، وكذلك إذا حكم كما لو حكم بالقوانين وبالأعراف وبالسلوب التي بين القبائل